ما زال الشاب في حاجة إلى نصح شيخه، وما زال الشيخ يعطي من خبرته وتجربته وعلمه بالسنة المطهرة. من نصائح الشيخ للشاب في شأن أولاده، قال له إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتفريق بين الأطفال في المضاجع إذا بلغوا سن السابعة. في نفس الحديث بتاع تعليم الصلاة، علمهم الصلاة للسبع وفرقوا بينهم في المضاجع. يبقى إذا كانوا الأطفال ولدين أو ولد وبنت أو بنتين أو أكثر، ممكن يناموا جنب بعض في سرير واحد حتى إذا بلغوا سن السابعة وجب التفريق بينهم في المضاجع بغض النظر عن جنسهم. يعني مش لازم يكون ولد وبنت، ولد وولد، بنت وبنت، ولد وبنت، ايا كان يفرق بينهم في المضاجع. يبقى ده ينام لوحده وده ينام ايه لوحده، ما يناموش في فرشة واحدة ابدا، وما يتغطوش بغطاء واحد ابدا. ان كان ولا بد لفقر الأب ولضيق المكان، وقد يسأل سائل هذا السؤال، في هذه الحالة يخالف بين المضجع، يخالف بين المضجعين، بمعنى راس ده في حتة وراس ده في ايه في حتة، ما يبقوش راسهم جنب بعض، يبقى بالعكس يناموا ايه بالعكس. ده اذا اضطر الأب لذلك من اجل ضيق المكان ومن اجل فقر لا يستطيع ان يجهز فراش لكل ايه لكل طفل، يبقى يناموا خلف خلاف زي ما بيقولوا يعني. فدي اول نقطه مهمه جدا، التفريق بينهم في المضاجع في سن ايه 7 سنين. نقطه ثانيه مهمه جدا قالها الشيخ برضو من وصيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي حبس الاطفال عن الخروج من المنزل اذا اقبل الليل. لأنه برضو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال فيه خمروا الآنية وأوكوا الأسقية وأطفئوا السرج. الحديث ده بيبين في النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا جاء الليل يجب أن يغطى إناء الطعام. خمروا الآنية، غطوها بالخمار، الخمار الغطاء، خمروها يعني إيه غطوها، وأوكوا الأسقية اربطوها. الأسقية اللي هي القربة، كان زمان يبقى يحط المية فين؟ في قربة، يقوم يشد الفتلة بتاعتها الدبارة اللي بتقفل ايه؟ ثم القربة، يربطها مظبوط بحيث يبقى مقفولة. فإذا كانت المية في كوباية هتتغطى، في إزازة هتتغطى، الأكل في إناء لازم ايه؟ يتغطى. أطفئوا السرج، إذا كان في لمبة بتتولع بالجاز أو بالسبرتو، السرج جمع ايه؟ سراج. يبقى لازم ده يتطفى. ليه؟ لانه حذر من انه اللمبه الوالعه دي بالليل تيجي الفاره تزقها توقعها تحرق فيشتعل البيت على اهله نارا. حديث اخر، تاتي الفويسقه، تسمى الفاره الفويسقه، تاتي الفويسقه فتايه تزق الصرخ فيشتعل البيت على اهله نارا. عشان كده سميت فويسقه الفاره، لانها اي لمبه جاز ولعت تيجي الفاره تعمل ايه؟ لازم تزقها، لازم تزقها تقلبها عشان تطفيها يولع البيت ايه نار. دي نصايح للنبي صلى الله عليه وسلم قالها الشيخ، انه بالليل من الليل لليل لازم تتغطى الاكل، ولدرجه انه قال له انه التغطيه فاذا لم تجد غطاء ولو بمعراض، يعني لو تجيب حته خشب وتحطها بالعرض. تذكر الشاب زمان ان كان ابوه لما يقطع البطيخه يحط السكينه يرشقها فين؟ في البطيخ. وكان الشاب في صغره يسأل أبوه يقول له ليه يابا بتحط السكينة كده في البطيخة؟ يقول له عشان ما تجيش الشمامة تشمها. على قد عقله ها؟ عرف بعد كده إن دي من السنة، إن دي إيه؟ من السنة، إنه أي طعام يترك لابد أن يغطى، ما لقيتلوش غطى تعمل إيه؟ تغطيه بحسابها بحتة عصاية أو بخشبة طويلة. وطبعًا البطيخ زمان ما كانش يتغطى بغطاء، كان له حاجة كده سلك يسموها المكبة. يغطوا بيها، فكان ما يكتفيش الاب بكده لكن يرشق ايه؟ الستينة في البطيخ. وكذلك الماء لا يترك عاريا ابدا بالليل، والسرج تطفأ وتحبس الاطفال، واخطر وقت ما يصحش لاولاد يخرجوا فيه ابدا بعد العشاء بساعة، الساعة اللي بعد العشاء، الساعة دي خطيرة جدا على الاطفال. ليه؟ ما نعرفش سرها، ما نفهمش، لكن بيقال ان الجن في ذلك الوقت له الخطفة، يعني خطفة الجن بتبقى في الوقت ده، ان هو اول ما الدنيا تظلم بعد الاظلام بساعة تقريبا. فنبهوا للنقطة دي كمان بعد التنبيه بالتفريق بين الاطفال في المضاجع، نبهوا انه مادام الدنيا ليلت احبس طفلك في بيتك على طول، ضمه اليك على طول واحبسه في بيتك، بس مش يلعب في شارع او في جنينه او في اي مكان او على سلم البيت حتى، ها، او في الحوش ابدا، تاخده في بيتك على طول. دي النقطه الثانيه. النقطه الثالثه، قالوا طبعا انه الاطفال دلوقتي بتكبر وحيقولهم سن دخول ايه؟ المدرسه. لما جيلهم سن دخول المدرسه لازم تمهد لذلك، قبل دخول المدرسة تمهد الطفل لذلك حتى لا يستوحش من المدرسة، يستوحش من زملائه والأطفال اللي زيه، أو يستوحش من المدرسين، أو يستوحش من الغربة، هيبعد لأول مرة عن أبوه وأمه فهيستوحش، وبالتالي يبقى لازم يمهد الطفل لدخول المدرسة ويحبب فين؟ في المدرسة، تحببه في المدرسة. وبعدين قال له هنا بقى هتيجي فترة خطيرة جدا، أول ما يخش الطفل المدرسة هتبتدي هنا فترة خطيرة جدا، وهي تعليم الطفل أمرين، أهم أمرين في الحياة الطفل يكتسبهم في السنين الأولى في الدراسة، يا صح يا غلط وطوال عمره. شوف بقى دي، الواحد طبعا ما بيهتمش، العيال صغيرة وبعدين خمسين يديهم حضانة وخلاص، وهو العيل بيلعب في الحضانة وانتهينا، لكن ده قال ان الفترة دي الطفل هيكتسب حاجتين او يخسر حاجتين، اذا كسبهم كسب الدنيا والاخر، واذا خسرهم خسر الدنيا والاخر. تصور شيء غريب، ها، عارفين حاجتين دول ايه؟ الامانة والصدق، الامانة والصدق. طبعا انتوا مستغربين، والشاب استغرب، امانة ايه وصدق ايه لعيل عنده 4-5 سنين؟ شوف حكمة الشيوخ بقى. قال له ابنك هيروح المدرسة، هيجي لك بعد 3-4-5 ايام او اسبوع او اسبوعين، وجايب في ايده استيكة بتقول عليها انتو جومة في اسكندرية، استيكة، هيجي جايب معاه براية، هيجي جايب معاه قلم رصاص، ايه ده؟ هيقول لك لقيته، هتخطهم من انت الامر وتسكت. خسر الطفل الامانه والى الابد. تصور، الله، ازاي؟ انك ايوه، لانه لما اقول لك لقيتها واحده من اثنين، اما انه صادق ولقاها، واما انه كاذب وسرقها، لان الطفل في السن ده عاوز ياخد كل حاجه له. وحتى تجد الاطفال في السن ده يتخانقوا على اللعب، لو جايب انت لعبه من الواد الكبير وجايب لعبه من الواد الصغير، الاثنين يتخانقوا مع بعض، كل واحد عاوز لعبه اخوه بالاضافه للعبته، مش يبدله بس، ها؟ دايما الاطفال في السن ده يبقى عاوز يكوش على كل حال، الطبع، الطبع الترابي، الطبع بتاع التراب، عاوز يكوش على كل حال. فلما هيجي يروح المدرسه هيبص يلاقي الطفل اللي جنبه معاه استيكه تعجبه شكلها، يروح واخدها ويجي البيت. اما انك مهمل مش هتبص في شنطته، ودي تبقى مصيبه، والعيل راح خلاص. واما انك تبص في شنطته وتلاقي الاستيكه، وفي الحاله دي اما انك تجهل واما انك تعلم، فان كنت تجهل مش هتقول له ايه دي، او يقول لك دي لقيتها تقوم تسيبه، لقاها خلاص، ما لقاها يعني جرى ايه؟ استيكه، ايه يعني استيكه؟ برش شخص مش هتهتم. فإن كان الولد صادق ولقى الأستيكة يبقى حرام ياخدها، يبقى انت علمته الحرام من نعومة أظفاره، لأن اللقطة لها أحكام، اللقطة لها أحكام، أحكامها إنك لما تلاقي أي حاجة في أي مكان اذا خدتها تاخدها وانت تنوي البحث عن صاحبه وتمنك تبحث عن صاحبها سنة. عرفها سنة. اللقطة احكام ايه؟ اللقطة. اعرف وكاءها وعصاصها ثم عرفها سنة ثم استمتع بها. هذه احكام اللقطة. يعني تعرف ايه اولها وايه اخرها وفيها ايه وايه وما تستخدمهاش وما تاخدهاش وما تتملكهاش حرام عليك. ولازم تقعد تقول مين بايع له كذا سنة تعمل كده. طبعا الكلام ده كان زمان لما كانش فيه نظام. انما دلوقتي فيه اقسام بوليس وفيه شرطة وفيه امانات وفيه في السكة الحديد فيه امانات لقيتها في القطر هتسلمها للامانات. حاجات زي كده دلوقتي فيه حاجات بالشكل ده. يبقى ما يصحش تاخد حاجة لقيتها في الشارع ابدا حرام. حاجة غيرك يجي يبحث عليها ما يلاقيهاش. طبعا دي اللقطة العامة. انما اللقطة في المسجد الحرام والمسجد النبوي ما تمدش ايدك اصلا عليها. ما توطيش تاخدها اصلا. حتى لو فلوس. مالكش دعوة. سيبها. سيبها في الارض. صاحبها هيجي يدور عليها ياخدها. لان في الحرم هتعرفها ازاي؟ ده انت جاي تحج ومسافر. تعرفها سنة ازاي؟ فتسيبها مطرحها. فيمنع التقاط شيء في الحرم. فبنرجع تاني وبنقول الطفل لما هيجي ويجيب الحاجة اذا كان لقاها فعلا يبقى في الحالة دي تقول له ايه؟ بكرة تاخدها وتروح للمدرسة تروح للنظرة تروح للأبلة وتديها لها وتقول لها انا لقيت دي في الفصل او في الحوش وتقول لها لقيتها فين. واذا كان الولد كاذب وخدها من حد من الاطفال في الحالة دي بقى بتعلم ايه؟ السرقة. فان اهملت ذلك استحلاها. والسرقة بالذات ده وبيل لانه اخذ للاشياء بغير التعب واخذ الاشياء بغير التعب بالشكل ده يبقى ده. عشان كده علاج السرقة بالذات قطع اليد. شيء غريب ها؟ قطع اليد. يعني الخمرة اللي بيشرب خمرة بيجلد وخلاص. اللي بيزني بيجلد. انما اللي بيسرق تقطع ايده. ليه؟ لانه مش هيبطل السرقة ابدا. لا ما يتبطلش ابدا. فبتقطع ايده عشان تخلي الناس كلها تحذر منه. فدام ايده مقطوعة يبقى حرامي. تقوم تاخد بالك منه. شوف ما مش هيتوب عنها. التوبة عن السرقة صعب. صعب جدا. جدا. من هنا قالوا ان الطفل هيتعلم حاجتين في الايام الاولى للمدرسة. هو لسه صغير. الامانة والصدق. ودي مسؤوليتك كأب. لازم تشوف الولد كل يوم لما يجي شنطته فيها ايه. واذا لقيت حاجة مش بتاعته تنك وراه تعلمه الصدق. فاذا كانت بتاعة زميله يبقى هتفهمه. انت ترضى ان حد ياخد حاجتك؟ لو جيت انت قمت من الفصل او التفت كده او التفت كده وجيت ما لقيتش شنطتك تزعل؟ هيقول لك ايوه ازعل. طب ليه تاخد حاجة زميلك؟ هو دلوقتي زمانه زعلان وبيعيط ويمكن لما يروح باباه يضربه. بكره تروح تديها له وتقول له انا خدتها من غير قصد وتديها له. تعلمه الامان. واذا كان لقاها يبقى لازم تروح يوديها للنظره او المدرسه ويرجعها. فيتعلم الطفل الامانه. يتعلم انه ما ياخدش حاجه مش بتاعته. النقطه دي مهمه جدا. وما فيش حرامي في الدنيا سرق على كبر ابدا. لازم يكون سرق وهو صغير. لازم يكون شاب على تعلم السرقة. لكن بعد ما يكبر على الامانة مش ممكن يتعلم السرقة. تعلمها ازاي؟ يسرق ازاي اذا كان خلاص الامانة بقت خلق فيه. فمفيش حد بيسرق وهو كبير كده. اللي بيسرق وهو كبير كده يبقى كان بيسرق وهو صغير. هو اتقفش بس لما كبر. ربنا فضحه بس. لكن ده بيسرق من طفولته. فدي نقطتين مهمين قوي قالهم له انه الطفل هيتعلم الامانة والصدق. وزي ما قال له انه هيجي الطفل واللي قاعدين معايا دلوقتي الكبار اللي عندهم عيال راحوا في المدرسة لازم في كل واحد فيكم لازم ابنه جاله يوم وجاي معاه ايه؟ حاجة استيكة قلم براية ايه دي لقيتها لازم. مفيش عيل ينجو من هذا ابدا. ليه؟ لان الشيطان من صغر الطفل يحاول ايه؟ يوزه عشان يشب على المحرمات. النقطة بعد كده اللي قالها الشيخ برضه للشاب بيعلمه ازاي يعامل الاولاد قال له الاكل عورة. ابنك لو راح المدرسة وديته سندوتش معاه لفه وفهم طفلك انه لما يجي ياكله ما ياكلوش قدام حد ولما يشوف غيره بياكل ما يبصش للي في ايده. من الصغر تعلم طفلك هذا. ليه؟ لان الطفل لو بص في لقمة زميله اللي بياكلها قد يكون الطعام اللي في ايد زميله افضل من الطعام اللي انت مديهوله، وقد يكون مش لازم يكون اغلى او افضل. العين يشتهيه، فاذا اشتهاه ومنع منه كيف يحصل عليه؟ هيتخانق مع زميله يضربه ويخطف منه السندوتش. يبقى انا اتعلم الاغتصاب. وفي الوقت نفسه لما هو هياكل قدام زميله، زميله هيبص في الاكل. اذا كان الاكل زميله ما يقدرش يجيبه هيعمل ايه؟ هيبص له، واذا بص له زي المثال ما بيقول عينه في الطعام، هينزل الطعام ده في بطن طفلك يؤذيه. يجيلك ممغوص، يجيلك ممغوص او ممرود. فعشان كده قالوا ان الطعام عورة. وحتى النبي صلى الله عليه وسلم نطح وقال ان من حقوق الجار على الجار حاجات كتير، من ضمنها ان ما يصحش دخان طعامك يروح له. يا تحبس دخانك عن جارك يا تطعمه منه. انما بجارك بياكل جبنه وانت بتشوي لحمه والشواء يروح ريحته عليه، يبقى مش مظبوط، حرام. والغريب في الامر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حاجه غريبه برضه قوي. قال ولا تخرج طفلك بفاكهه ثيابه فيغيظ اطفال جيرانك. شوف يعني ما تجيش ابنك، انت جيت بقى رمضان وانت مؤتدر وجبت قمر الدين او جوز ولوز ومفيش حد عارف يجيبهم، يطلع الواد بقى في ايده الجوز واللوز ويعمل ايه؟ يحنس العيال اصحابه او جيرانه، ابن جاره. ها؟ اهدي حرام. نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. اديت ابنك تفاحه والتفاح غالي جدا، خرج الولد بالتفاحه يوريها لاولاد الجيران. العيال يروحوا لابوهم يعيطوا، احنا عاوزين تفاح. طب والاب ما يعرفش يجيب لاولاده، يبقى تسببت هنا مشاكل. فالنبي صلى الله عليه وسلم منع عن ذلك. يبقى حتى الطفل وهو خارج رايح المدرسه ما تدلوش طعام غير متوفر لدى الكافه. ياكله في البيت. وما ياخذه من طعام في المدرسه يكون من الذي يمكن ان ياكله الكافه. الكافه فين؟ في المدرسه. يعني صح انت موديه مدرسه غنيه فيها مصاريف والاولاد اللي فيها كلهم على مستوى مادي كويس، يبقى مفيش بأس. لكن برضه ما تخليهوش يتميز عن زمايله في المدرسه ابدا، لا بالاكل ولا بالفاكهه ولا بالحلويات ولا بالفلوس. ولا ايه؟ بالفلوس. ولذلك النهارده اللي ما تعلموش دول على ايدي المشايخ او على ايدي الاباء المتعلمين بيشتكوا النهارده من ايه؟ ابنه بيروح المدرسه مديله في ايده 10 سنت 25 قرش 50 قرش مصروفه عشان من بوفيه المدرسه يشتري ازازه بيبسي كولا وشوكولاته وكلام، 50 قرش حاجه كتير قوي، يعني 15 جنيه في الشهر، ده كتير جدا. ومع هذا يروح الطفل يتفاجئ بالطفل اللي زيه بيطلع من جيبه 5 جنيه. خمسه؟ ايوه، ما هو ابوه بيكسب في اليوم 2000 3000 جنيه. ايه 5 جنيه؟ الطفل اللي بياخد 5 جنيه دول هيعمل بيهم ايه؟ يغيظ بيها ايه؟ زملاء. طفلك يرجع غير راضي. يتعلم ايه؟ الشره والجشع والنظر الى الغير وتذهب عنه نعمه الرضا. من صغره. وبعدين يبتدي العيل اللي معاه فلوس كتير يعمل ايه؟ يوديها فين؟ يبتدي يشرب سجاير. وبعدين يبتدي بعد السجاير يشرب مخدرات ويبتدي الشم والكلام اللي بتشتكوا منه النهارده واللي الجرايد عماله تكتب فيه ليل مع نهار. ما هو من ايه؟ من ان الطفل بياخد فلوس زياده عن احتياجه. الحنان مش فلوس، الحنان تعليم وتربيه وتفهيم وضم وكلام طيب وكلام حلو، ده الحنان. مش الحنان تديه الفلوس وتسيبه مطلوق يعمل زي ما هو عاوز. بالتالي لما قال له بقى ان طفلك الاكل اللي في ايده عوره ياخد اكل يكون في مستوى اكل زمايله، اذا كان في زياده عن مستوى زمايله ياكلها فين؟ في البيت مش في المدرسه. قال له حاجه غريبه قوي، قال له ما تديش فلوس في ايده ابدا في صغره ابدا، اديله ما يحتاجه معاه. بلاش تدي له فلوس، بلاش تدي له فلوس لانه لسه ما يعرفش قيمتها، فهياخدها بالساهل، واذا خدها بالساهل هيصرفها بالساهل وهيتعبك في الكبر. لكن هات له كل حاجه، واذا كان عاوز ياخد فلوس ادي له فلوس وعلمه يحوشها، علمه يحوشها في حصاله، يقوم لما تتلم فلوس بعد كده يجيب حاجه هو عاوزها، فيتعلم التوفير. واذا كان لابد من الفلوس ياخدها معاه يبقى بياخدها وانت عارف هيجيب بيها ايه، على وجه التحديد. ما ياكلش قدام زمايله وما يبصش لزمايله بياكلوا ايه، وتحذره من ان ياكل اكلا او ان يشرب شربا يقدم له خارج البيت ايا كان من اللي هيقدم له. فتعلم ابنك العفة، تعلمه العفة، وتعلمه عزة النفس، لانه لو اتعلم من صغره انه الطفل ده يديله حته شوكولاته وده يسقيه شويه بيبسي من الازازه بتاعته وده يديله مصتين من المصاصه بتاعته، لو علمته على كده مش هيبقى عفيف وهيبقى دايما متشوف لما في ايدي الغير. وبعدين قد يقع في المحظور، انت ما انتش داري بقى اللي هياكله ده ياكل ايه، يمكن ياكل سم، يمكن حد متغاظ منك يسم لك ابنك، وفي عداءات بتحدث وفي ناس جهله، ها يمكن يكون فيها مخدر، مخدر مش كان بيحكوا ذاك النهار انه على باب المدرسه بيبيعوا ورد، الورده فيها بودره، يجي العيل يشم الورده يتخدر، ثاني يوم عاوز يجيب ورده، يديهم الورده ببلاش مره في مره، يبتدي ايه يدور على الفلوس وما الى ذلك. فمن هنا حذر الشيخ الشاب انه ينبه على الطفل. نرجع تاني ونكرر ونقول ما ياخدش معاه فلوس ابدا، وفي حاله الضروره ياخد فلوس وتبقى عارف هيجيب بيها ايه، وتبقى على قد الحاجه اللي هيجيبها. النقطه الثانيه، الاكل اللي ياخده معاه في المدرسه يكون في مستوى اكل زملائه. الحاجه الثالثه، انه ما ياكلش حد من اكله وما يوريش حد هو بياكل ايه، ما يبصش لغيره بياكل ايه، وما ياكلش من اكل حد، وما ياخدش من حد حاجه ابدا، لا طعام ولا شراب ولا فاكهه ولا اي شيء، حتى يتعلم عزه النفس ويتعلم العفه، وفي نفس الوقت تحمي ابنك من مضار لا تعلم ولا يعلمها الا الله. نصائح غريبه لو الناس بتعمل بيها ما كناش نشتكي النهارده من الاطفال والولاد الصغيرين في الاعدادي والثانوي اللي بيشموا واللي بيشربوا حشيش، والحاجات دي كلها نشأت من ايه؟ من انه بيمد ايده وياخد من صاحبه. ما دام ما اتعلمش يمد ايده وياخد، هيتعلم من اليد العليا خيرا من اليد السفلى، هيتعلم عزة النفس، ويتعلم الانفة، الانفة، ويتعلم الكبرياء، ويتعلم العفة، ويتعلم عزة النفس، ويتعلم الرضا بما معاه، ويتعلم عدم التشوف لما في يد الغير. وقديما قالوا في تربية النفوس اذهب ما في يد الناس يحبك الناس. كويس لحد كده، بعد كده بدأ يقول له بقى الطفل في السن ده محتاج لتنمية الخيال. ليه؟ بعدين يطلع خيالي. قال يطلع خيالي لو تعلموا الخيال المريض او الخيال غير الحقيقي، لكن لابد من تنمية الخيال في الطفل. ليه؟ حتى اذا كبر وسمع عن الغيبيات امن بها بسهولة. ما انت هتيجي لما يكبر بقى تقول له ملايكة، ملايكة يعني ايه؟ جنة ونار، يوم قيامة، بعث وميزان وديوان وما الى ذلك، كل ده غيبيات. فما لم يكن مهيأ اصلا لان يدرك ذلك بالمخيلة مش صعب عليه انه ايه، انه يصدقها. زي العرب زمان لما قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما ائنا لفي خلق جديد. فتعلموا الخيال، تخلي خيال واسع. طب ازاي؟ قال له بالقصص. قال له واي قصص؟ قال له قصص الانبياء من طفولته وصغره. تعلمه قصص الانبياء، تحكي له، بدل ما تحكي له بقى حدوته امنا الغوله، وبرجل مسلوخة وتخلي الواد ينام بالليل يتفزع. ها؟ لا، احكي له قصة سيدنا ابراهيم، احكي له قصة سيدنا يوسف، احكي له قصة سيدنا يونس، احكي له قصة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، احكي له قصص الانبياء واحكي له قصص الصالحين. هتلاقي الطفل وانت بتحكي له الكلام ده، طبعا في سن 4 سنين و5 سنين و6 سنين وكده، هتلاقي الطفل وانت بتحكي له سرح سرح وعينيه كده يعني فتحت وبص لبعيد، وتلاقي وانت بتحكي له كده سرحان. هو عارف سرحان في ايه؟ بيرسم صور لحكايتك. فلما تيجي تحكي له عن سيدنا ابراهيم وازاي كان بيكسر الحجارة والاصنام وازاي بيبص للقمر وازاي بيفكر وازاي وازاي، هيتخيل صورة لسيدنا ابراهيم. لازم في الطفولة دي لازم يتخيل صورة، وحتجده بيتخيل الناس وهي بتولع النار والنار كانت شكلها ايه وازاي مسكوه كتفوه، كل دي هتترسم صور تصورها له المخيلة، والمخيلة دي نعمة كبرى من نعم الله. وتتفتكر في دروس المعام الماضي، هو الله شرحنا الذاكرة والمخيلة، شرحنا الكلام ده. فالمخيلة دي نعمة كبرى من نعم الله يعطاها الإنسان، لأنه لولا المخيلة ما يقدرش يختار الأصلح في المستقبل ويصمم ويتطور، وكمان ما يقدرش يتخيل الثواب والعقاب وما وصف لنا من أمور الآخرة. فأنت بحكيتك لقصص الأنبياء والصالحين لابنك في السن ده هتقوي المخيلة وتنميها وتنشطها في نفس الوقت بأمور حقيقية وليس جيف أو بكان، في نفس الوقت بتبث في نفسه مكارم الأخلاق. أدي القصص اللي بتحكيها لأولادك، وياريت كتاب قصص الأطفال يحطوا قصص بالشكل ده بدل البنورة المسحورة والسندباد والأميرة شهرزاد والكلام الفارغ ده اللي له أصل وله إيه فصل. والقصص لو ما كانتش مهمة ما كانش ربنا سبحانه وتعالى قال نحن نقص عليك أحسن القصص، وما كانش قال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. لكن قصص القرآن مثله ما كان حديثا يفترى، دي مثله إنه حق قصص لكنه إيه حق. يبقى من هنا بنعلم أطفالنا ونقول لهم القصص لكن القصص الحق، وأحق القصص قصص القرآن. هتدي له بقى مكارم الأخلاق، هتعلمه الإيمان بالله، هتعلمه الصدق، هتعلمه الشجاعة، هتعلمه الوفاء. قصص الأنبياء وقصص الصحابة والسابقين مليئة مليئة بمكارم الأخلاق. هو ده اللي تحكيه لطفلك، هي دي حدوتة قبل النوم، مش الفار اللي بيتكلم والقطة اللي ماشية راح المدرسة وشال شنطتها. خيال مريض، ما انت تشوف حديث قبل النوم ده في التلفزيون تخاف على ابنك منه. تطفي التلفزيون هيجيله عتا، هيجيله عتا، هيجيله تخلف عقلي، يجيله على طول تخلف عقلي. ليه؟ لانه هيشوف القطة شايلة الشنطة وراح المدرسة، ويشوف دبدوبة شفت ازاي بقى، وبوجي وطمطم. هتكون النتيجة لما العيل يشوف فار بدل ما يقول الحق يابا ويجري من الفار، لا هيقوله بوجي بوجي بوجي، يمد ايده على الفار، الفار يعضه عضه ياخد فيها 21 حقنة. ده عرفت انه عضه فار. حاجات تجيب تخلف ايه عقلي. وبعدين الطفل اللي بيكبر شوية ما يصدقهاش، وهنا يتعلم الكذب والخداع. ليه؟ لانه لقى الكبير بيكذب عليه، لقى الكبير بيكذب عليه، ويبتدي العيل يبص لامه يقول لها ايه، هو في قطه بتتكلم؟ هو في قطه بتتكلم؟ هو في ديك بيتكلم؟ هيقول كده، هيقول ايه كده، يبتدي يكذب ما يقال له. يبقى انت هنا في البدايه نزعت الثقه من قلب الطفل وعلمته الشك فيما يقال له. واضح الكلام ده ولا ايه؟ مقتنعين بيه؟ فاهمينه؟